وما رأي فضيلتكم فيما يفعله أكثر الناس من تقليد الآخرين؟ وإذا نصح قال يفعله الناس. أما تقليد الناس هذا غلط. وثم المسلمين وعاده بقوله أنه كان يقولون للأنبياء إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آبائهم مهتدون. ذمه الله على هذا. فلم يعمل المشركين وجهله. الواجب على المسلم أن يسأل على الذكر. أو يسأل على الذكر إن كنت تعلمون. ما يقلد الدهنة والعامة أي باطله. ويسأل له العلم إذا كان ما عنده علم. وإذا يستطيع العلم يقرأ القرآن ويتدبر كلام ربه ويقرأ السنة ويحفظ ما تيسر منها حتى يعلم الحق. ولكن لا يستطيع نظر اهل العلم وسال عنها العلم في اي بلد واستفتاهم عن ما قاله الله ورسوله. دلوني على شرع الله، اخبروني بما قاله الله ورسوله في هذا الامر حتى اعمل بشرع الله وبدين الله. لا يقلد الناس ويمشي مع الناس حتى الحق والباطل، لا يمشي مع الناس الا بالحق لا في الباطل. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.